تاركني لقلبك حكني يا ناسي وجهي طيب حسني يا تاركني لقلبك حكني يا ناسي وجهي طيب حسني أنا وش موقع الأعراب يكون يا إما تقولي لي أو الغني أنا وش موقع الأعراب يكون يا إما تقولي لي أو الغني يا تاركني يا تاركني يا ناسي وجهي طيب حسي هزمتني خيانة وبامتياز خسرتني وقلبي فراقك انت فاز هزمتني خيانة وبامتياز خسرتني وقلبي فراقك انت فاز اناني لنفسك ولاجلك تعيش تحبك انت بلا شك وانحياز اناني لأجلك تعيش تحبك انت بلا شك وانحياز يا تاركني يا تاركني يا ناسي وجهي طيب حسيني كفايالك انا اعلنت الانسحاب ابرحل لي انا لدنيا الافتراض